الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علينا وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نعلم ونعيش جميعا ما تزال دماؤنا كأهل الشام رخيصة على أهل الأرض جميعا، وما يزال هذا العالم المتحضر الغربي الكافر يتآمر علينا وعلى بلادنا وعقيدتنا وديننا وبني جلدتنا، وما يزالون يضحكون علينا على شاشات الفضائيات ومؤتمرات الصحفية، وكلهم من أمتنا يصدقونهم، وعلى رطل الضبع إخوانهم يعولون، ولما ينزل بأهل حلب وبغيرها لا يرضون، ولانتهاك حرمات تتزلزل لأجلها السماوات والأرض لا يتحركون. الغضب لله عز وجل، ولانتهاك حرمات الله علامة من علامات الإيمان. وهذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم لهذه الخطبة، يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، اجعل حظنا حالا يرضيك عنا نخرج به يا ذا الجلال والإكرام. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله فكان لا يقوم لغضبه أحد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثان أيضا هو عند البخاري ومسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا في الصلاة. يقول راوي الحديث: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضب في موعظة مثلها قط. وفي حديث ثالث أيضا هو عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة أي زاوية لي في غرفة البيت بقران أي بساتر أو بنوع من أنواع الستائر عليها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكها وغضب لذلك وشوهد ذلك في وجهه. وفي حديث رابع صحيح أيضا مما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن قريشا أهمها أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترؤ على ذلك إلا أسامة. فحدثه رضي الله تعالى عنه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ بل فوق ذلك، وفي حديث خامس صحيح رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة على جدار القبلة فشق ذلك عليه ورؤي ذلك في وجهه، أي لشدة غضبه. هذا هو حال أسوتنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يغضب لحرمات الله إذا انتهكت مهما رأيناها أو ظنناها صغيرة. إمام يطيل في صلاته فيشق ذلك على المصلين، أو ستارة عليها كصاوير، أو شفاعة في حد أو في غير موضعها، أو قذارة على جدار مسجد أو بيت من بيوت الله، يغضب لذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليتك يا رسول الله ترى أمتك أو بعض أمتك أو جل أمتك ممن يرون حرمات الله تنتهك في أشد الانتهاكات، وما عادوا يعرفون الغضب لله عز وجل ولا الانتهاك لحرمات ولا الغضب لانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، وهم يتلى عليهم صباح مساء ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول جمهور المفسرين: ومن يعظم مغاضب الله عز وجل، ومن يعظم ما نهى الله عنه تبارك وتعالى، وأي انتهاك أعظم وأي حرمة أجل من حرمة دماء المسلمين. ونحن نراها شلالات تسيل على أرض حلب وهنا وهناك، ولكننا لا نغضب. نرى بيوتا تدمر على رؤوس ساكنيها ولكننا لا نغضب، وتهجيرا لأهل السنة والجماعة من بلدانهم ولكننا لا نغضب. وقد صح عن سفيان الثوري تابع من سادات التابعين أنه قال: إني أخرج من بيتي إلى الصلاة فأرى في الطريق من المنكرات ما لا أستطيع تغييره، أي لا يستطيع تغييره طبعا بيده ولا بلسانه ولكنه ينكره في قلبه. قال: فأرجع إلى بيتي أقول دما، الله أكبر، ماذا رأى في الشارع من المنكرات؟ ربما رأى شابا صائعا في ذلك الشارع، أو رأى قينة أو أمة تغني الناس، هذا أعظم ما رآه سفيان الثوري حتى بال دما. ونحن نرى من حرمات الله ومن الدماء التي تهرب صباح مساء ولكننا لا نغضب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: في شأن أقوام حالهم كحال كثيرين من هذه الأمة، أي دين يرجى وأي خير يعول عليه في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس؟ وهل برية الدين، يتساءل بعد ذلك، هل برية الدين إلا من هؤلاء الذين إن سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة لهم فيما يجري على الدين؟ ولكنه لو نوزع في بعض ما هو فيه من مال أو جاه أو عرض أو منصب بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل كل أنواع الإنكار. ثم يقول بعد ذلك: وعقوبة هؤلاء فوق أنهم يسقطون من عين الله لأنهم لا يغضبون لانتهاك حرمات الله قسوة القلب، لأن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله أقوى وانتصاره لدين الله أكمل. فمن وجدناه بعد ذلك أيها الإخوة يرى أعظم حرمات الله وهي دماء المسلمين الطاهرة الزكية تنتهك بغير حق ويعتدى عليها بغير حق ثم لا يغضب، نقول له: حالك يدلنا على قسوة قلبك وعلى ضعف إيمانك. وما أكثر هؤلاء الذين يسألهم الشاعر التميمي رحمة الله عليه بقوله في قصيدة نحفظها جميعا وتوجه لكل من يرى حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحال أهل الشام في هذه الأيام ولا يتأثر، بل ربما لا يحرك لسانه إنكارا، يقول له: إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم، ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ أيواجبكم إذا ضعنا؟ أي يسعدكم إذا جئنا، وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ أليس مظلة التوحيد تجمعكم وتجمعنا؟ أخي في الله أخبرني متى تغضب إذا انتهكت محارمنا، إذا نصفت معالمنا، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب، إذا هدمت مساجدنا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. رأيت براءة الأطفال كيف يهزها الغضب، وتهتك حولك الأعراض في صلف، وتجلس أنت ترتقب ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. رأيت الدم شلالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب، مشهد واحد لا يزيد عن نصف دقيقة يختصر آلام إخوتنا، تزل قذيفة من قذائف الملحدين الكافرين الذين استجلبهم شرار أهل الأرض إلى الشام، تزل قذيفة فيهيم الناس على وجوههم، ورأينا كيف أن الأب والأم نسي الواحد منهم طفلته تهيم على وجهها ابنة الأربعة سنوات، تهيم وتبكي لا تدري إلى أين تتجه، حتى يأتي رجل من رجال الإسعاف المدني أو رجال الإنقاذ المدني يحتضنها ويمشي بها أمام شاشات الفضائيات، رأيناها جميعا ورأينا فوق ذلك بآلاف المرات، ولكننا لم نغضب، لم نغضب لحرمات الله عز وجل. ربما غيرنا صورا على شاشات تواصلنا وصفحات تواصلنا، ربما تفاعلنا مع هاشتاغ ما اغضب لحلب، ولكن ذلك لا يسمي ولا يغني من جوع الغضب الذي يريده الله عز وجل، والذي نصدق من خلاله مع إيماننا ومع قوة الدين بيننا، يجعلنا نتساءل في كل جمعة متى سنرى هذه الجموع المباركة على صلاة الفجر، متى سيستجيب المسلمون، نداء الصلاة خير من النوم، متى سيستجيب قادتنا وأمراؤنا لقوله تعالى واعتصموا وهم يعلمون أنه لا عاصم لهم اليوم إلا الله ولا يرفع هذه الكربة إلا الله، وهم يرون أهل الأرض جميعا مع المسلمين والعرب من غير أهل الشام قد تآمروا علينا واجتمعوا على قتلنا وإبادتنا، متى سنرى أسواقنا تجيب لنداء الله عز وجل حي على الصلاة، متى سنسعى جاهدين بإزالة المنكرات من أسواقنا على بسطات الدخان وتجار الحشيش ومروجين وبائعين الذين يجاهرون بالمعصية، عندما نجيب عن هذه الأسئلة بواقع نغيره عند ذلك نكون قد غضبنا لله عز وجل وغضبنا لانتهاك حرمات الله. أما طالما أننا نسمع الصلاة خير من النوم ولا نجيب، طالما أننا نأتي إلى المسجد إلا في صلاة الجمعة ونغيب عن صلاة الجماعة ونغيب عن حلق العلم ودروس المواعظ، طالما أن أسواقنا تعج بالمعاصي، وطالما أن العرسان في جلهم في مجتمعاتنا لا يحتفلون بأعراسهم إلا بإقامة المنكرات والحفلات، ويغضبون إذا جاء من يعظهم ويغير حالهم، طالما أننا على ذلك فإن أي غضب نكتبه على صفحاتنا ونسمعه في خطبنا ونقوله وتلوكه ألسنتنا فإنه غضب لا يسمن ولا يغني من جوع. سمعنا في بداية الخطبة كيف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعبر عن غضبه بتغيير واقع ومنكر رآه يغيره بيده صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغضب لحرمات الله عز وجل، هذا هو الغضب الذي يريده الله منا والذي تدعونا إليه أخوة الدين وأخوة الإنسانية مع دماء تهراق هنا وهناك عن يميننا وعن شمائلنا في الغوطة الشرقية وفي خان الشيح وفي الهامة وفي قدسية وفي حلب وإدلب وفي كل مكان، وقد أمننا الله في بلداتنا، فهل ننتظر غضبا من الله عز وجل لا سمح الله علينا؟ هل ننتظر خسفا ومسخا وقذائف تنزل علينا ولا ندفع لها ضرا؟ ما هكذا يفعل العقلاء، إنما العقلاء الذين يقابلون نعم الله عز وجل بالشكر على هذه النعم، بسؤال الله الفرج لإخوانهم، بغضب لدماء تهراق بغير حق هنا وهنا. نعبر عن هذا الغضب كما قلتها وأكررها ثانية وثالثة، لا بهاشتاغ ولا بصور، وإنما بواقع يستطيع كل واحد منا أو يستطيع كل واحد منا أن يغيره إذا أراد أن يعبر عن صدق إيمانه في قلبه وصدق انتمائه لهذا الدين ولعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من الذين يغضبون لانتهاك حرماته ويعظمونها في قلوبهم ويسعون لرفع الضر والبلاء عن إخوانهم المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم ووفوه الأمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قلوا أنا أقول واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين.